ويعرض عليه الموضوع. قالت محمد قال نعم. قال اما ان تكون نبي فانت ارفع ان تكلمنا، واما ان تكون كذاب.